بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ولو جئت يوم الحشر فردا وأبصرت منازل فيه شتى لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد فردت. المؤمنون في الجنة ليسوا على مرتبة واحدة، وإنما درجاتهم تعلو على حسب إخلاصهم وأعمالهم لله عز وجل، كما قال سبحانه: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فمنزلة كل شخص على حسب عمله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون، يعني منازلهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، كوكب صغير في السماء. انظر إلى ذلك الكوكب، يقال أيضا يوم القيامة: انظر إلى ذلك المكان العالي، هو منظر، هو منزل فلان بن فلان، لعلو منزلة عليهم. فالناس يوم الحشر، فالناس في الجنة لهم درجات غير دخول الجنة، غير نجاتهم من النار، لهم درجات في الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف ذلك اليوم بيوم التغابن، يغبن فيه الناس بعضهم بعض، هذا أفضل مني، هذا أرفع مني، كما قال سبحانه: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا كان أهل المؤمنون، فإذا كان أهل الإيمان درجاتهم عالية وتتفاوت، يجب عليك أن تسعى لأن تكون من أرفع الدرجات ومع الحشر، وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك قال المصنف: حاثا لك على كثرة الطاعات. فسبق أن يحذرك من المعاصي، الآن يأمرك بالطاعات. قال: ولو جئت يوم الحشر فردا لوحدك، ما ينفعك لا مال ولا ينفعك بنون ولا ينفعك جاه ولا منصب ولا ولا ولا نسب ولا أبصرت، ولو جئت يوم القيامة يوم الحشر فردا لوحدك وأبصرت المنازل فيه شتى، جنان مرتفعة بعضها على بعض، هناك لعظمت الندامة فيه لهفا، تندم بلهف وحسرة، تود أنك قد تزودت من الصالحات لتعلو درجتك. والدرجات التي ستعلو، التي يعلو فيها المؤمن في الجنة، هي بحسب أيامه هذا ولحظاته، يحضر دروس العلم، يصلي، يزكي، يصدق، هنا يبني آخرته ودرجاته وجناته. لعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد فرطت، تندم على أنك فرطت في هذه الحياة وندمت فيها. ثم قال: تفر من الهجير وتتقيه، يعني أن تهرب من شدة الحر وتتقيه من رأسك. فهل من جهنم قد فررت، يعني فهل هربت من أسباب دخولك نار جهنم، وهي الترك سيئات والاستعانة بالله على فعل الطاعات. فهو يقول لك: أكثر من الطاعات وابتعد عن المعاصي لتنجو من النار ولترتفع درجاتك في جنات النعيم. نعم، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله: ولست تطيق أهوانها عذابا ولو كنت الحديدا بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. لما ذكر رحمه الله أن الإنسان يفر من الهجير، فيجب عليه أن يفر أيضا من جهنم. لماذا يفر من جهنم؟ لأنك لست تطيق عذابها. قال: ولست تطيق أهوانها عذابا، فأهون أهل النار عذابا أبو طالب، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما والعياذ بالله دماغه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا. قال: ولو كنت الحديد بها لذبت، كما قال سبحانه: وقود يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، أقوى ما في المعادن التي لا تذيبها النار الحجارة. فالله عز وجل يقوي جسد العبد في جهنم والعياذ بالله، ليطيق حر ذلك، ليطيق عذاب جهنم. ومع ذلك لا يطيق الإنسان هذا العذاب الشديد، بل جلده ينضج ويشوى شويا شديدا، ويبدل الله عز وجل له جلدا جديدا، كما قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال: ولا تنكر، هذه حقيقة، النار حارة كما قال سبحانه: وما أدراك ما هي نار حامية. ولا تنكر فإن الأمر جد، يعني فيه جنة وفيه نار، وليس كما حسبت ولا ظننت بأن الأمر هوى واتباع هوى ولعب ولهو، وليس فيه حساب وليس فيه قصور، بل إنه جد وحساب وميزان وجنة ونار ونعيم وعذاب. فإذا علمت الأمر ذلك يجب عليك أن تستعد لذلك الموقف العظيم لتكون من عباد الله السعداء. نعم، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه وسترت، فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت. الآن يخاطب هذا المقصر ذلك الرجل الناصح، ولقب الناصح بأنه أبو بكر، فهو يوبخ نفسه هذا المتكلم كأن ذلك الناصح قد نصحه، والآن يؤيده على نصيحته ويقول له: أبا بكر، بعد أن نصحتني أنت ذكرت فيه هذا العيب، لكن عندي عيوب كثير ربي سترها علي، والمفترض أنني أتوب وأرجع إلى الله، لكن لفرط جهلي ما تبت إليه، وإن شاء الله سوف أتوب إليه والتجئ إليه حالا. لذلك قال: أبا بكر، كشفت أقل عيبي، يعني ذكرت أقل مساوي وما فيه من المعايب، وأكثره ومعظمه سترت، يعني أكثر ما العيب ومعظم العيب وما فيه من المساوئ والذنوب سترتها علي، وهذا لحسن كرمك، فلم تذكر لي سوى ذنب واحد، لعلي أتوب إلى الله. ويؤنب نفسه فيقول: فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها، يعني عاتبني عتابا شديدا، قل ما شئت في من المخازي والتقصير وضاعف في التأنيب وأكثر من تلك الخطايا التي أفعلها فإنك قد صدقت، فقد فعلت كل ذلك، لكني أتوب إليه سبحانه والتجئ إليه، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد صدقت، يعني ومهما عبتني وذكرت فيه من مساوئ فلفرط علمي بصدق ذلك، فلفرط علمي بباطنه فهي ذنوب باطنة سترها الله عز وجل علي، فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلما ذكرت لي هذه المعائب والمساوئ كأنك تمدحني، لأنها ليست ببهتان وليست كذبا، بل هي حقيقة واقعة في، وأنا سوف أقلع وأتوب إلى الله عز وجل من تلك الذنوب والخطايا. لهذا ينبغي للشخص، يجب على الشخص ألا يغتر بكرم الله وحلمه وستره ولطفه ورأفته ورحمته، وهو سبحانه مع ذلك شديد العقاب وقوي، وإذا أخذ الظالم لم يفلته، فالشخص يجب عليه أن يكون شديد المراقبة لله عز وجل وشديد الخوف منه سبحانه في خلواته وفي جلواته. الله أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. فلا ترضى المعايب، يعني لا ترضى الخطايا ولا السيئات ولا الذم ولا الولوغ في الأمور غير المحمودة، فإنك إذا وقعت في مثل هذه الأمور ورضيت بها ويذمك الناس وترضى بذلك عار عظيم، الذم عليك شديد، يورث المحبوب مقتا، الناس الذين يحبونك يكرهونك، أن علموا أن فيك خصلة قبيحة من فعل الذنوب والخطايا وفعل أمور لا تحمد بك. قال: وتهوي بالوجيه من الثريا. وتهوي تسقط الوجيه، يعني الرجل العالي وطالب العلم والنزيه، من الثريا، ثريا نجم عالي في السماء ويستخدمه الناس في مضرب المثل في البعد. وتهوي بالوجيه، ويهوي بالوجيه يعني رضا بالمعايب،

يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أعطاه مهمة عظيمة ثقيلة وهي تعليم الناس وإرشادهم ونصحهم. وأول أمر أمر الله به عز وجل لما نزل عليه الوحي: يا أيها المزمل قم الليل تعبد لله سبحانه. ينبغي طالب العلم أن يكثر من الطاعات والعبادة لله عز وجل أكثر من غيره. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان أول ما يخرج من هذه الحياة يخرج طيب السمعة، عالي المكانة، نظيفا من الأعمال، ثم منهم من يعصمه الله عز وجل فيستمر على هذه الحال فينصع طيبه، ومنهم من يتدنس بوحل المعاصي والذنوب يعير ببعضها ويخفى عن أسماعه بعض ما وقع فيه من المعايب، ثم يعيش في المجتمع ذليلا بسبب ما يقع فيه من تلك المعاصي، وهو الآن يخاطب من هو في أعماركم وأسنانكم، يقول: أنت الآن شاب ناصع نظيف السمعة، ما حدثت في أمر يمسك عليك من المعاصي أو تعير به. فهو يقول: استمر على ذلك الفعل، لأنك لو وقعت في شيء من ذلك لا تستطيع أن تتخلص منه. لهذا قال: وأنت الآن لم تقع في عيب، يعني أنت الآن ما وقعت في عيب ومعصية، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، يعني ما دنست بدنك، المراد بالثوب هنا يكنى به عن الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه: يوم مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني طهر جسدك وقلبك. قال: ولا دنست ثوبا مذ نشأت، ما دنست لا ثوبك ولا سمعتك ولا جسدك بشيء من المعاصي. قال: ولا حللت بواد ولا سابقت في ميدان زور، يعني ما وقعت في أمور ما وقعت أو ما جالست مجتمعا فيه معاصي. ولا سابقت في ميدان زور، يعني ما جالست مجتمع فيه معاصي من زور ونحو ذلك أو سابقتهم في فعل المعاصي. قال: ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني وما أنت معهم وما فعلت معصية قليلة ولا كثيرة، ولا أوضعت فيه شيء يسير وتأخرت، ولا خببت المشي في السرعة في المشي. يعني يقول لك: أنت رجل نظيف، لم تقع في مجتمع أو في مجلس فيه معصية، ولم تفعل أي معصية لم تكن فيها أنت السباق ولا أنت المتأخر، فلم تكن في تلك المجالس الموبوءة. ثم قال لك: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، يعني إن لم تنأ عن العيب اللي في أول البيت، وأنت الآن لم تعير بعيب أو لم تقع بعيب. قال: فإن لم تنأ عنه، يعني إن لم تنأ عن ذلك العيب الذي قد تعير به والخطيئة، نشبت فيه، خلاص يمسك عليك، أنت نسيت، كنا في سفر ما صليت، ونقول تصلي ما تأخر عن الصلاة، نسيت فعلت كذا، نسيت أنك فعلت كذا، تعير. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. قال: ومن لك بالخلاص إذا نشبت، إذا عيرت به كيف تخلص منه؟ فهو يقول لك: من الآن حافظ على نفسك لئلا تقع في شيء من معاصي أو الذنوب، لئلا تعير بذلك. لذلك قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب، فاستمر على النصاعة وعلى النظافة والنزاهة والعلو لئلا يمسك عليك ذنب، وأنت لا تنظر للبشر، وإنما هو الآن يحذرك من المعاصي، وكما قيل: الرب يغفر والبشر يعير. فأنت تختلف أي معصية حتى لا تقع في شراك المعاصي والمآثم وسوءاتها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ملك بخاص إذا نشبت. فإن لم تنأ عنه يعني العيب، لأنه أشار إليه من قبل: وأنت الآن لم تعرف بعيب. فإن لم تنأ عنه يعني العيب والذنوب وتبتعد عنها نشبت فيها، وإذا نشبت فيها وعيرت فيها وملك بخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني تدنس ما تطهر منك يعني تدنس سمعتك، فسمعتك طاهرة لكن وقع الذنب وفعلت الذنب تدنس تلك السمعة حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، حتى كأنك قبل ذلك ما عملت صالحا عند الناس فتدنس تلك السمعة. ثم قال أنك تجعلك أسير وسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. تجعلك أسير ذنبك في وثاق، يعني ما تجعلك أسير فقط، لا أسير يعني شبه الذنب بالرجل الأسير يعني في أسر محبوس، لا ليس محبوسا فقط بل وهو محبوس موثق اليد والقدمين، مربوط اليد والقدمين، وهذا حال الذنب يجعلك أسيرا وأنت أسير موثوق الذنب. قال وكيف لك الفكاك وقد أسرت، كيف تفك نفسك وأنت في الأسر ما عندك أحد يفكك، فأنت مربوط بالذنب وأنت أسير. والمصنف رحمه الله والناظم رحمه الله يدعوك إلى مجانبة السيئات لأنك ستعير بها، وإن عيرت بها حتى ولو كنت طاهرا تعمل صالحا وخيرا كثيرا لكن الذنب السيء يمحي سمعتك ويؤثر على سيرتك، لذلك يجب على الشاب ويجب على كبير السن أيضا أن يكون أن يبتعد عن الذنوب خاصة وعامة الظاهر منها والمخفي، وأن يحسن العبد سريرته وظاهره. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرفقة لا تخلو إما أن تكون صالحة أو غير صالحة، إذا كانت صالحة فتمسك بها واعتز بها ولازمها ولتكون أنت وياها معينة على الخير وتعينك أنت أيضا على الخير، وإذا كانت الرفقة سيئة فابتعد عنها وجانبها وخف منها واخشها. والناظم رحمه الله هنا يحذر من تلك الرفقة السيئة سواء كانوا من جيران أو من أقارب، الإنسان يحذرهم يؤدي حق الله عز وجل فيهم بالقربة في القرابة ولا يكثر المكث فيهم، يخشى من أن يفسد عليه أمره، ويجب عليه دعوتهم وإصلاحهم. وبين الناظم رحمه الله هنا القسم الثاني الذي وهي الرفقة غير الصالحة، لذلك قال فخف أبناء جنسك واخشهم كما تخشى الطراغمة والسبنتة. فخف أبناء جنسك واخشهم، أخشى أبناء، خف أبناء جنسك يعني خف منهم لئلا يضروك في دينك، واخشى منهم لئلا يفسدوا عليك أخلاقك ونحو ذلك. كما تخشى الطراغمة، الطراغم جمع ضرغم وهو الأسد، والسبنتة يعني النمر، كما تخشى أن الأسد يفترسك والنمر يفترسك أيضا ويحدث فيك أمورا لا تحمد، اخشى أيضا تلك الرفقة الصالحة تلك الرفقة السيئة. قال وخالطهم وزايلهم حذارا، خالطهم إن احتجت إليهم كالقرابة ونحو ذلك أو في الشراء، وزايلهم يعني مل إليهم حذارا وأنت حذر من أن يفسد عليك أمرك. كما وخالطهم وزايلهم حذارا، كما أن السامري يخشى أن يمتنع من السلام ومخالطة الآخرين به، السامري مثل ما قال عز وجل أخبر عنه قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسا وإن لك موعدا لن تخلفه، فإذا أراد السامري أن يسلم عليك أو يقرب منك احذره. فالسامري أذنت خففت عنه العقوبة بأن قيل له اذهب لكن من سلم عليك لا تسلم لا تمد يدك إليه. كذلك الرفيق السيء احذره وابتعد عنه، وكن كالسامري إذا لمست، إذا لمس السامري ابتعد، فابتعد عن رفقة السيئة التي تضرك. الآن ابتعد عنهم وهم لم يضروك بشيء، فإن ضروك وإن جهلوا عليك فقل سلام إذا جهلوا عليك وأخطأوا عليك ابتعد عنهم، لا تقابلهم بمثل سوءتهم، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. فأنت إذا عرضت عنهم ولم تقابلهم بمثل سوءتهم لعلك سوف تسلم إن فعلت من ذلك، فهم شر، الرفقة سيئة شر، لا تقرب منها ولا تعاندها، وإنما كن بعيدا في محذر منها. ثم بعد ذلك قال ومن لك بالسلامة في زمان، الآن ما تسلم، الرفقة سيئة ما تسلم منهم، فكيف في زمن الفتن وقوة مثلا أهل الشر إذا كانوا كذلك. قال ومن لك بالسلامة في زمان، يعني كثر فيه الشر وابتعد منه أهل الشر، تنالوا العصمة إلا، يعني لا تنال فيه العصمة إلا إن عصمتها. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة، تبحث العصمة عنه فيه في هذا الزمن، لكن لا يعصمك إلا الله، إلا من عصمت، إلا إن عصمت، إلا أن عصمت من شرور أولئك، فأولئك شر مستطير ابتعد عنهم، فلا يكون وقتك معهم كثيرا، وإن بما فيه مصلحة كالقرابة لصلة القربة، غير القرابة بما فيه نفع في شراء بيع ثم تبتعد عنه، كما تبتعد وتهرب من الأسد والنمر ونحو ذلك. نعم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعصية إذا كان الشخص بالقرب منها فالإسلام يأمرك بترك مكان المعصية إلى مكان آخر تعبد الله عز وجل فيه، لئلا يذكرك مكان المعصية بالمعصية. مثلا الزاني البكر حكمه في الإسلام التغريب، لأن هذا المكان اللي وقعت فيه المعصية يذكرك المعصية، فابتعد عنها حتى تعبد الله عز وجل وتلتجئ إليه. وكذلك الهجرة في بلد الكفر ونحو ذلك، ابتعد عن ذلك المكان، فهو ليس مكان قريبك من الله، ابتعد عن ذلك المكان. فالشخص يبتعد عن المكان الذي يضره في طاعة الله سبحانه وعبادته إلى مكان يعبد الله سبحانه عز وجل فيه. وإذا كان الشخص لا يستطيع ترك ذلك المكان لأمر ما شرعي، فإن عليه البقاء في ذلك المكان مع الصبر والدعوة والاحتساب لله سبحانه. وإذا كان يمكن له ترك ذلك المكان فليغرب وليشرق في أرض الله الواسعة، كما قال سبحانه يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. لذلك قال الناظم رحمه الله ولا تلبث بحي فيه ضيم، يعني ظلم ومعصية، ولا تلبث بحي فيه ضيم إلا أن تكون فيه قد كبلت. التكبيل قيد الرجل، يعني إلا إذا كانت رجلك مقيدة، يعني ما تستطيع أن تترك ذلك المكان فأنت معذور في ذلك، إذا كان لست أن ترك ذلك المكان شرعا فأنت معذور في ذلك. ثم قال وغرب، فالتغرب فيه خير، يعني لما قال لك اترك ذلك المكان في معصية فكانك تقول أين أذهب، قال غرب، فالتغرب فيه خير، يعني عليك بالسفر والغربة ولو جهة الغرب. قال وغرب فالتغرب فيه خير، التغرب فيه خير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل المغرب ظاهرين، والمراد بالمغرب أهل المغرب يعني أهل الشام، فالشام بالنسبة للمدينة غرب للشام. ذلك قال وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت، يعني إذا جهة الشرق أيضا، إن بريقك قد شرقت، الريق معروف اللعاب، إذا كنت قد شرقت بالريق ولا تستطيع أن تذهب المكان غرب بعيد عنك، اذهب لو إلى الشرق، وشرق إن بريقك قد شرقت. ثم بعد ذلك ذكر بيتين رحمه الله